السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في أيام دهره نفحات يتجلى بها على عباده فيغفر الزلات ويضاعف الحسنات وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار، ومع اللقاء الثاني في موضوع يختص بالعشر الأول من ذي الحجة. أصدر بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. إن من فضل الله عز وجل على الأمة المسلمة أن يسوق إليها من المكرمات والخيرات والبركات ما يغفر به الزلات ويضاعف به الحسنات. وقد أكرمنا الله عز وجل وبلغنا العشر الأول من ذي الحجة. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا جنة الرحمن جل جلاله، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الله الكريم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنعم الله عز وجل علينا في هذا اليوم الأغر الطيب المبارك، فصمنا هذا اليوم وتلينا كتاب الله عز وجل وأكثرنا من ذكره، وتصدق كثير منا وتقربوا إلى الله عز وجل بالدعاء. هذا هو الواجب على العبد في هذه الأيام الطيبات المباركات في العشر الأول من ذي الحج، أن يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بأن هذه الأيام أيام طيبات مباركات، بل هي خير أيام الدنيا، بل هي أعظم أيام الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر، أي العشر الأول من ذي الحجة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الأعمال الصالحة التي يفعلها في هذا العبد يفعلها العبد في هذه الأيام لا تقل أبدا عن الجهاد في سبيل الله. حتى الصحابة يقولون الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قال الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فلذلك الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى يؤكد تأكيدا شديدا على أن الأعمال في هذه الأيام مضاعفة، على أن الأعمال في هذه الأيام الطيبات المباركات مضاعفة. تحدثنا في اللقاء الفائت سريعا، قلنا بأن هذه الأيام الطيبات المباركات لها فضائل عدة، ومنها أن الله عز وجل أقسم بها فقال: والفجر وليالي العشر. وهذه الليالي العشر إنما هي الأول من ذي الحجة. وفي بعض الأحاديث، وإن كان في سندها ضعف عند بعض العلماء، وصحح الإسناد الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله تعالى، أن صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل. وكان كما ذكر البخاري، كان ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى الأسواق فيكبران، أي في هذه الأيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذه سنة مهجورة، أن يكبر الناس في العمل، في الشغل، في الطريق، في الأسواق، في المنتديات. هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك فيها يوم التروية، وكذلك فيها يوم عرفة، وفي هذه الأيام أيضا يوم النحر، وأعظم الأيام يوم النحر ويوم القر. يوم القر اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، لأن الناس سمي بيوم القر لأن الناس يقرون فيه بمنى، وفيه الأضحية كذلك، وغير ذلك من الفضائل التي ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وقلنا بأن في هذه الأيام انشغل بالحج والعمرة إن قدر الله عز وجل لك ذلك، ثم عليك بالمحافظة على الصلوات في جماعة، وكذلك السنن الرواتب، سواء مؤكدة السنن المؤكدة أو غير المؤكدة، النوافل المؤكدة أو غير مؤكدة، حافظ على صلاة الضحى، حافظ على قيام الليل أكثر من الصيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة، خاصة يوم عرفة، فإنه يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. كذلك قل لا المحافظة على الصدقات والمحافظة على الدعاء وعلى صلة الأرحام، وعددنا بعض هذه الأعمال الصالحة التي يجب أن ينشغل بها العبد في هذه الأيام الطيبات المباركات. تعالوا نستكمل بعض أبواب الخير في هذه الأيام الطيبات لكي لا نترك حجة الواحد يقول أنا منشغل ما عنديش وقت. نقول يا عبد الله، هل ستخسر شيئا وأنت تلبس ملابسك فتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وانت لك سيارتك وانت على الطريق تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، لن تخسر شيئا. كلمتان حبيبتان الى الرحمن، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تغرس لك نخلة في الجنة بالتسبيح، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. سيدنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أو عبد الله بن صخر الدوسي المكنى بأبي هريرة كان يسبح ربه عز وجل في اليوم الواحد 12,000 تسبيحة، وعمر بن هانئ كان يسبح ربه عز وجل في اليوم الواحد 100,000، ثم قال إلا أن تخطئ الأصابع. اشغل نفسك بطاعة الله، ومن ذلك الذكر في هذه الأيام. اللي هنقوله جديد النهاردة إن عندنا أبواب الخير كثيرة جدا، وأصدر بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، لا تحقرن، أي لا تستصغرن، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. اعمل أي عمل من أعمال البر والإحسان بنية صادقة لعل هذا العمل سبب دخولك إلى الجنة ونجاتك من النار وأنت لا تدري. فلعلك لا تقبل لا بصلاتك ولا صيامك ولا زكاتك ولا أقبل بدعوتي، لعل أقبل بابتساماتي في وجوه العباد، لعل أقبل بصدقة السر، لعل أقبل بركعتين في ظلام الليل. فلذلك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أقول عبد الله، من الأفكار في هذه الأيام اجمع كل أرقام تليفونات العائلة، أعمامك وأخوالك وعماتك وخالاتك وأولادهم، واجمعها في أجندة، وتعالى من بعد صلاة العصر وبعد المغرب وبعد العشاء لما الناس ترجع من الأعمال يعني، اتصل بخمسة خمسة واجعلها من باب صلة الرحم، وحث الناس على صلة الرحم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، هذا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله، طردهم من رحمته، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم عن سماع الحق وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق. فلذلك عباد الله اجمع تليفونات العائلة واكتبها، وإذا كان عندك الواتس أب اللي بيقولوا عليه البرامج الجديدة ابدأ اكتب كل الأسماء بالأرقام وأرسلها إلى العائلة، ما كانش اكتبها في أجندة وصور هذه الأجندة، وفي أي اجتماع أقرب اجتماع زي يوم العيد مثلا اعطي كل واحد من العائلة من الأسرة نسخة من هذه الأرقام عشان يحصل في تواصل ما بين العائلة، وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. كذلك من الأفكار اجمع العائلة على إفطار، واجعلها من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فطر صائما له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيء. اجعلها من هذا الباب، باب تفطير الصائمين، اجمع العائلة واجمع كذلك الفقراء والمساكين والمحتاجين، 5، 10، 2، 3، اعمل مشروع في هذه الأيام الطيبات المباركات. كنا في رمضان بنعمل شورة رمضان، عايزين نعمل شنطة العام، ما هو الفقير مش هيفضل طول رمضان يأكل ويشرب وبعد رمضان يجوع، هذا غير جائز أبدا يا إخواني، وليس هذا من باب التكافل، إنما ينبغي لنا تعاون مع أحد في العمارة، مع أصدقائك في العمل، مع أي حد من إخوانك، تجمع من كل واحد 10 جنيهات ولا بتاع، ومع ذلك هات وجبتين 3 4 فطر بهم صائمين، أو اعمل شنطتين 3 5 10 100 على قدر ما تستطيع، واذهب إلى بيوت الناس ولا تنتظر أن يأتيك الناس إلى بيتك، اترك الأبواب واذهب أنت إليهم. فهذه من باب أبواب البر ومن باب الأعمال الصالحة في هذه الأيام الطيبة. كذلك تفقد المرضى، خاصة في العمارة اللي انت فيها، تفقد المرضى في قريتك، اجتمع مع اهل المسجد 2 3 4 5، يا جماعة مين مريض في المنطقة عندنا؟ يقولك فلان وفلان وفلان، ان استطعتم ان تدفعوا مالا جزاك الله خيرا، تأتوا له بدواء جزاك الله خيرا، وهذا مما يدفع المريض دفعا الى مسألة الشفاء، الى الشفاء بفضل الله عز وجل، ان لما يكون معنوياته مرتفعة وإخوانه من حوله ويرقونه ويدعون له، هذا بفضل الله عز وجل يعطيه دفعة للشفاء. فاجتمعوا على عيالة المرضى، وهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5، وفي رواية 6، وذكر منها: وإذا مرض فعده. الناس منتظرك أن تذهب إليها وهم في حال مرض، مفحص صحة كان معك في المسجد غاب عنك اسأل عنه، كان في الوظيفة غاب عنك اسأل عنه، كان معك في أي مكان بيجتمع معك على طاعة الله غاب عنك ما عادش موجود اسأل عنه، غاب ليه؟ لعله مريض، لعله مات، لعله سافر، لعله بيعمل عملية، لعله عنده مشكلة. فلذلك يا إخواني في هذه الأيام الطيبات اذهبوا لعيادة المرضى، خذ 2 3 من إخوانك ومن أصحابك بالذات من صحبة المسجد، واذهبوا إلى عيادة الناس ولو 10 دقائق. كذلك تفقدوا اليتامى خاصة قبل دخول العيد. يوم العيد ليس يوم السؤال ان يأتيك الناس ليسألوك، انما يوم العطاء، ان انت تعطي للفقراء والمساكين والأرامل المطلقات والمحتاجين. وانا عايز اقول لكل واحد بيساعد اليتامى او ينفق عليهم او يعول يتيما او يكفله بالكلية، ذكر الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وذكر ذلك ابو يعلى في مسنده بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يفتح باب الجنة، صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني، أي تسرع معي في الدخول إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول لها: ما لك وما أنت؟ تقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. الله أكبر، شوف فضلك يا اللي بتكفلي يتامى. ولذلك رسالة لكل أم: ما تتأففش من أولادك وتعبت وخلاص وتعبانة والأولاد والدوشة، أؤجري بنيتك، أنت بتربي ولد بتغذيه عشان ينبت على القوة والصحة والشجاعة والإقدام، يعرف يقف في إيد ربنا يصلي تراويح في رمضان، يعرف يصلي قيام ليل، يعرف يصلي ضحى، يعرف يتعبد ويقرأ قرآن، اجعليها من هذا الباب لتؤجري على ذلك أيها الأخت اللي لك أولاد، خاصة إذا كان الأولاد أولاد يتامى. فهذه هذا حديث النبي: أنا أول من يفتح باب الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني، أي تسرع معي في الدخول إلى الجنة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فأقول لها: ما لك وما أنت؟ تقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. جنبك في نفس الشارع دور يتامى، اذهب إليهم وتودد، اجلس ساعة مع الأولاد، استطعت تعطيهم أموال كعيدية مثلا يبقى جزاك الله خيرا. ما انتش قادر شيء من الملابس، ما انتش قادر شيء من الطعام، ما انتش قادر، الابتسامة في وجوههم والمسح على رؤوسهم لو ما انتش قادر. كذلك من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن ينشغل بها الإنسان في هذه الأيام الطيبات المباركات: أكرم زوجتك، أكرم زوجتك. والطريقة المناسبة لذلك: قد تأتي المرأة بالهدية، تأسرها بالهدية، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. ما هي اللي بتحضر لك الإفطار وبتجهز لك الشراب بتاعك، الشراب يعني الووتر، المية يعني تشرب، والعصير والكلام ده، وهي التي تعد لك الطعام وتغسل لك الثياب وتنظف لك الأولاد وتقوم البيت، مثل هذا اشكرها على هذا الصنيع، واكرمها ايام اكرام. فستان جديد قبل العيد بس مش زركش وملون والكلام ده، حاجه بالضوابط الشرعيه. نقاب قبل العيد، خمار قبل العيد، حذاء قبل العيد، هذا عمل صالح تقرب به الى الله عز وجل، حتى ما تضع في في امراتك الطعمه اللقمه او اللقمتين اللي بتضعهم في في امراتك والله لك بذلك صدقه، كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. فاكرمها، ومن باب اكرامها اذهب انت وهي لزياره حماك وحماتك، حتى ولو بينكم مشاكل، ولو بينكم مشاكل تفتحش في حاجه، اذهب اتيت اليكم لانكم كل سنه وانتم طيبين، تقبل الله منا ومنكم، هذه ايام طيبات مباركات تستجاب فيها الدعوات، فاسال الله عز وجل ان يصلح ما بيننا وان يصرف عنا نزغات الشيطان. هذا من باب البر ومن باب الاعمال الصالحه، وفي هذا اكرام لزوجتك. وانا بقول للزوجه يا اختاه الله يرضى عنك ويبارك في عمرك ويحفظك من كل سوء ويسترك بستره الجميل، ما تضغطيش على زوجك ضغط شديد حتى ينفر منك. وهتروح يعني هتروح، وام تعبانه لازم تروح لها، وابويا تعبان لازم تروح، مش لازم تروح له، اللي قال لازم تروح له؟ من الذي اوجب هذا؟ هذا باب صله الرحم نعم، ولكن لما في هذا التوقيت هو مشحون؟ انتظري يوم اثنين ثلاثه، ساعه اثنين ثلاثه، حتى ان طلبت يكون بنوع من الترفق ونوع من الـ الاحتيال على الزوج، والبسمه في وجهه والكلام اللين وتذكيره بالله وتعداد مآثره الحسنه الصفات الطيبه اللي فيه، وبعد كده يا ست ربنا عز وجل سيصلح ما بينك وزوجك، يعني سيقوم بزياره الاهل. فبنقول من باب البر والاعمال الصالحه في هذه الايام ايضا اذهب الى زياره الحامه والحماة. كذلك اخواني واحبابي احسن الله تعالى اليكم، أعد في كل يوم وجبة لفقير. لو ما انتش قادر تأتي بالفقراء إلى البيت، ممكن الفوم المعروف ده، العلب الصغيرة دي، ممكن تجمع فيها شيء من الأرز وشيء من الخضار وشوية سلطة وقطعة فرخة ولا لحمة ولا بتاع، على قد ما كنا بنعمل في رمضان أو تفعل ذلك في رمضان. وخذ ابنك الصغير معك، خذ أولادك معك، ابنك يذهب يطرق الباب، يا عم السلام عليكم أبي منتظر حضرتك قدام الباب، وابنك يقدم مثل هذه الهدية، والولد نفسه يستشعر هذا المعنى. ممكن تبقى ماشي في الشارع، ابنك مثلا معاك جايبه المعهد ولا مدرسه ولا بتاع، وترى فقير او مسكين يظهر عليه اثار الفقر او المسكنه، فانت تضع يدك في جيبك وتريد ان تعطيه، تتذكر ان باب التربيه تربيه الولد بالقدوه، خذ يا فلان يا ابني يا يوسف يا هاجر يا محمد يا جويريه يا ياسين يا يا يا انس يا مالك يا اي حد، خذ يا بني هذا واعطه لعمك اولا عشان يتعلم توقير الكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ثم قل له هذا اخويا المسلم، يا ابي ده اخويا، اي نعم، قال الله تعالى انما المؤمنون اخوه، هو النهارده فقير وانا غني، غدا اكون فقير وهو غني، فلذلك يا ابني لازم ان احنا نعطيه، لان هذا المال الذي عندنا اللي معانا ده حبيب قلب ربنا سيسالنا عنه يوم القيامه، فلذلك لازم ان احنا نعطيه من اجل ان هو فقير او مسكين. الولد يتربى على المسارعه والمبادره بالاعمال الصالحه خاصه الصدقه. فلا تنسى عبد الله ان انت تجمع تعمل وجبه في بيتك، نفس الطعمه الطعام اللي انت تعمله، نزلها لبواب العماره، نزلها للفقراء المساكين اللي على النواصي الموجودين في البيوتات، اسعى على الناس وسترى الخير باذن الله عز وجل. طيب. اطعم المسكين من احب ما تشتهي. من احب ايه؟ ما تشتهي. ما تديش له فضل الطعام الذي عندك، تاكل وتشرب والدنيا تبقى لغوصه كده، والاخر يجمع كده وبعدين يروح يعطي للفقراء او المساكين بعد ما يفطر ويهيص ويسعد هو واولاده. انت ايه اللي بتحبه من الطعام؟ واحد دماغه في الكباب والكفته، ماشي؟ اطعم الفقير مثلما تطعم، باللي انت بتحبه ده. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سيدنا عبد الله بن عمر كان يحب السكر، سيدنا عمر بن الخطاب كان يحب السكر فكان يتصدق به. ليه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلذلك اخي الحبيب لما تيجي تطعم، اطعم اجود ما عندك، افضل ما عندك واحسن ما عندك، أسأل الله تعالى أن يطعمك من طعام الجنة، وأن يسقيك من شراب الجنة، وأن يسقينا وإياكم من وأن يلبسنا وإياكم من حرير الجنة يا حي يا قيوم. طيب، كذلك من ضمن الأعمال الصالحة أعد بعض الوجبات وقف على ناصية الطريق قبل المغرب بدقائق. أنا مثلا في منطقة شبرا، عندي شارع شبرا الرئيسي، ترى بعض الشباب يقفون على الناصية عند مسجد الخزندارة أو عند توحيد ونور أو في منطقة الخلفاء أو المظلات قبل المغرب بدقائق معدودات، معاه وجبات سريعة، شيء من التمر أو شيء من الوجبة المغلفة وقليل من الماء، ثم تعطى للناس الموجودة في السيارات. يا جمالك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أقسم بربي الذي رفع السماء بلا عمل، إن الخير لا ينقطع أبدا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الشباب اللي ده ضارب شعره في الخلاط كده ولي مع كثير منهم صحبة، لأن أنا تحت البيت عندي جيم بتاع رياضة، فبشوف كثير منهم يعني، فلي معهم حوارات، قد ترى الشكل كده إيه ده، وسبحان الله تتكلم مع ده عنده عاطفة جياشة لحب الدين، بس عاوز حد يوجهه التوجيه السليم. تيجي تقول له تعالى نعمل مشروع خيري، يقول لك زي ايه؟ قول له والله تعالى نطعم الفقراء في هذه الايام، يقول لك طيب ادي 50 جنيه من ايدي. والله العظيم كده يا اخواني، والشباب ده تحس ان هو يعني كما يقولون مغيب عننا خالص، ولكن مع ذلك بفضل الله عز وجل اذا ذكر بالله عز وجل تذكر. فانت شوف اخوانك واصحابك من صحبه المسجد كل يوم في الايام القادمه اثنين ثلاثه من الشباب يقفون على ناصات الطريق بشيء من الطعام قبل المغرب، ولو تمرات شيء من الماء في زجاجات كده صغيره، ماء ممكن زجاجه مع ب 50 قرش تقريبا ولا جنيه ولا بتاع، مع شيء من التمر او شيء من الخضار الارز اللي تستطيع به يعني كوجبه، ثم توزعها على الناس في السيارات بفضل الله عز وجل. هذا من افضل الاعمال الصالحه التي يعني تنفع الإنسان في هذه الأيام. كذلك في هذه الأيام قبل العيد، في بعض الناس من كثرة ما عندها من ملابس ممكن نروح يشتري نفس الطقم، زي مثلا لو أنا عندي المكتبة لو أنها لم تكن مرتبة قد أشتري كتاب وأرجع أشتري كتاب تاني، ليه؟ المكتبة مش منظمة قدام عيني، ده فقه وده تفسير وده حديث وده رقائق وده مملكة حب وده أسرة وده. فكذلك الحال، رتب الدولاب أنت وزوجتك وأولادك وقول والله العظيم ان شاء الله تعالى لو ان الله عز وجل اكرمني واعطاني اشتري ملابس جديده للفقراء عشان العيد، فرحه العيد، وده من ضمن الاعمال الصالحه واعمال البر. طيب لو لم استطع ذلك، ابدا اشوف الملابس التي عندي، بس مش ملابس مهلهله ممزقه، لا يا عبد الله اتق الله، اجعل الفقراء دول اولادك، ما تحبش يلبسوا اللبس ده، فاذا شوف اللي عندك ملابس جديده او ضاقت على الاولاد، بالذات الاولاد الرضع بيبقى كل 3 4 5 شهور بيجي لهم ملابس ولا بتاع، فالولد بيلبس الحاجه لبستين ثلاثه وخلاص وخلصنا، اغسلها عند واحد من بتوع الدراي كلين، وبعدين اكويها وطيبها وكيسها ووزعها على الفقراء وعلى المساكين، وهم كثر بفضل الله عز وجل. كذلك اتفق مع صحبة المسجد او اتفق مع جيرانك واذهب الى اماكن البيع بالجملة، وقل للتجار احنا والله هذه الايام بنعمل زي شنطة رمضان للفقراء والمساكين، ساعدونا في ذلك، اقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد، الانسان قد تأثره كلمة، الانسان قد تأثره كلمة. بعض التجار لم يكن به سابق معرفة في منطقة الساحل، فبعض إخواني قلت له احنا عاوزين حاجة للفقراء ونوزع وبتاع، قال لي اذهب إلى فلان إن شاء الله تعالى في خير، بكلمة والله العظيم ذكرت بآية وحديث، في نفس التوقيت أعطاني ما أردت وزيادة ثم أعطاني مالا. والله يا إخواني كثير من الناس يحتاج منا أن نذكرهم بالله، خد صحبة المسجد اثنين ثلاثة أربعة، إذا كان معكم قليل من المال اذهبوا إلى تجار الجملة اشتروا على قدر ما تستطيعون شرط زي الشرط بتاع رمضان، أو ومع ذلك حدث التاجر نفسه أن يساعدك، قل له قد علمنا عنك بأنك من أهل الصدقة وأهل البر والخير، وذكرنا فلان بأنك فعلت كذا وكذا، ذكره ببعض حسناته، بعض الصفات الطيبة اللي فيه، فنتمنى منك أنك تساعدنا على قدر حاجتك، فإحنا والله عندنا من الفقراء يعني المئات. وجزاك الله خيرا، وربنا يطعمك من طعام الجنة ويسقيك من شراب الجنة ويكسيك من حرير الجنة، وادعو له بدعوات طيبات، والله العظيم تأسر قلبه. جرب وستسعد والله العظيم يا إخواني، تسعدوا بمثلها. ثم خذ هذه الوجبات، ابدأ كيسها، واذهب بقى إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين ووزع عليهم مثل هذا. في هذه الأيام بنقول للناس يا إخواني أكثروا من ذكر الله، وأفضل الذكر تلاوة القرآن. اذهب بقى إلى منطقة ضرب الأتراك في الأزهر، اشتري مصاحف، هذه المصاحف ما تحطش في المسجد، المسجد مليء بالمصاحف. طب نعمل ايه في قرى بأكملها قليل لما تلتقى فيها مصاحف؟ بالله بالله، وانا زرت كثير من هذه القرى خاصة في بلاد الصعيد، وعندنا في القاهرة وفي الجيزة وغيرها، اذا وانت في الشارع مقابل واحد ما تعرفوش ولا يعرفك، قل يا عبد الله هذه أيام طيبات مباركات، قال فيها رسول الله ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ومن أفضل الأعمال الصالحة التي نفعلها في هذه الأيام تلاوة القرآن، وهذا من أعظم الذكر. هذا المصحف هدية لك، ولا تنساني من صالح دعائك بس وخلاص، أو ما تطلبش حتى منه مسألة الدعاء، قل له يعني هذا يعني مصحف اقرأ فيه جزاك الله خيرا، سيشكر لك صنيعك. ولعلك في كرب أو في غمة أو في بلاء، هذا الأخ أول ما يمسك المصحف يقرأ ويغلق المصحف يرفع يديه إلى السماء، يا رب إن عبدك فلان قد ذكرني بك، وهو لا يعلمك. عبدك فلان، عبد الله ولا إسماعيل ولا إبراهيم ولا أي فلان، اللهم بارك له في زوجه وأهله وفرج عنه ويسر أمره. بمثل هكذا عندك منطقة ضرب الأتراك في الأزهر بفضل الله تعالى فيها مكتبة لا حصر لها. اذهب إلى أي مكتبة من المكتبات التي تطبع المصاحف واطلب منهم يا إخواني هذه المصاحف، سنتصدق بها على الناس في هذه الأيام، وهذا مشروع من أعظم المشاريع التي ينبغي أن نشغل بها أنفسنا في هذه الأيام الطيبات المباركات. كذلك من أبواب البر والخير في هذه الأيام السعي في قضاء حوائج العباد. قد لا تستطيع أن تقضي حاجة الناس بمالك، لعلك فقير مش معك فلوس، بس تحسن أن تتكلم فتذهب إلى غني من الأغنياء. يا فلان من الناس هذا الشاب يعني اكتملت فتوته وقوته وشهوته، وهو مخدم على الزواج وليس معه مال، فعاوزين نساعده بشيء من المال، واجعلها من باب ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لعله يعطيش من المال يتيسر له الأمر ويقدم على مسألة الزواج. كذلك من أبواب البر، شوف عندك في المنطقة، اسأل البنات الصالحات الطيبات التقيات الدينات المحتاجة تتزوج وليس معهم مال، ساعدها، يا بنت محتاجة إيه؟ أنا محتاجة كذا وكذا وكذا، اشتري لها إن استطعت أن تفعل ذلك، فهذا خير، وهذا من باب ستر المرأة المسلمة، وهذا مطلوب شرعا. كذلك وأنت في المسجد مع الصحبة أو في العمارة اللي أنت فيها أو في العمل اللي أنت فيه، في مشاحنات ومخاصمات بين اتنين تلاتة في العمل أو في العائلة أو في نفس العمارة، اجمع معاك اتنين تلاتة من صحبة الخير وأنتم تتوسطوا في حل هذه المشكلات. اسمع من كل طرف على حدة ثم ارجع إليه، قل يا فلان ده أخوك بيقول عليك أنك إنسان مؤدب وذو خلق وذا دين وما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ولكن الشيطان هو الذي نزغ بينك وبينه، وده ما حصلش، ده بقول لك من 60 في 70، ولكن أنت بتقول من باب إصلاح ذات البين، ويجوز الكذب في هذه الحالة. كذلك ترجع لأخوك التالت تقول له ده فلان بيقول عليك ده أنت من أطيب الناس ومن أدب الناس وأكرمهم وأجودهم، ولكن الشيطان هو الذي نزغ بينكما، من باب الصلح، وهذا عمل تقرب به إلى الله عز وجل خاصة في هذه الأيام قبل دخول أيام العيد. ثم ركز مع صلة الرحم لو في مشاكل. البعض يقول لك أنا هروح ليوم العيد ماشي، ولكن في القلب في القلب هذه ليست صلة رحم. ألا فاتق الله، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أنا لما أروح لأخويا وهو يجي لي دي اسمها إيه؟ مكافأة. أما صلة الرحم أروح له ويقطعني، يقطعني وأذهب إليه، احسنوا الي ويسيئوا الي، توددوا الي ويكشر في وشي، مفيش مشكله خالص. اجعلها من باب صله الرحم، اجعلها من باب البر بوالديك، اجعلها من باب البر بوالديك، ليس اكثر من ذلك. في خلافات ومنازعات اثنين ثلاثه من اهل العماره، الناس الطيبين الصالحين، في خلاقات بين الناس او في صله الارحام في صله العائله او موجود في العمل او في الوظيفه، اجمع اثنين ثلاثه من صحبه الخير ممن يحسنون الكلام بشرع الله عز وجل، ثم ابدا تودد بالكلام اللين الى ان يصلح الله عز وجل يعني ما بين المتخاصمين، ولك الاجر في ذلك عند الله عز وجل. كذلك عندك اصحاب محلات خاصه في القرى بيطلعوا بيقولوا حاجه اسمها خرج. خرج يعني ايه؟ يعني مثلا يجي واحد موظف يقول له والله انا هاخد منك قوطه وبطاطس وخضار ومش عارف وفاصوليا ولوبيا وزيت وسمنه وسكر وبتاع، واخر الشهر احاسبك. يجي اخر الشهر مش قادر على قدر الوظيفه اللي معاه الفلوس قليله ومش قادر. انت اذهب الى بعض اصحاب المحلات واسال: يا فلان، عم الحاج فلان ده بيصلي معانا في المسجد في الصف الاول وهو من اهل الخير والبر، انا نفسي اساعده بس اقسمت عليك بالله الا تخبره ابدا انني سافعل ذلك. جعلها بينك وبين الله، عمل بينك وبين الله، عمل في السر. فلان على قد ايه؟ عليه 500 جنيه. طب خذ هذا 400 جنيه. وما يجي يسالك قول له قد سدد الله عز وجل عنك. مين؟ قول له واحد من اصحاب الخير. خلاص وانتهت القضيه. اجعل هذا من باب قضاء حوائج العباد في هذه الايام. كذلك انذار المعسر. انت دلوقتي واحد من الناس اقترب منك 10,000 جنيه. قال لك كل شهر هدي لك 2000 جنيه. سدد مره 2000 والشهر اللي بعده 2000 والشهر الثالث 2000، جه الرابع والخامس متعثر. تجاوز عن ليتجاوز الله عنك. تجاوز عنه ليتجاوز الله عنك. وفي القصه التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الرجل الذي كان يدين الناس، كان يبعت عماله يقولوا فلان عاوزين اللي عليك. ما فيش معاه انظره. خلاص قول له طيب على مهلك، ما انتش قادر تقول له قد تصدقت عليك بهذا المال، انظره وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، اخر شوية مفيش مشكلة، واسقط عنه بعض الدين يبقى جزاك الله خيرا. ولكن يوم ان يتأخر عنك خد الشيك للواحد محامي يرفع قضية، ظلمت واعتديت. الله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. واجعل هذا من باب قضاء حوائج العباد. تجاوز عنه ليتجاوز عنك الله جل جلاله يوم القيامة. كذلك إذا كنت موظفا قم بقضاء دورك الوظيفي على أتم وجه. الجمهور ما يتعامل معك تلطف معه وتودد إليه وتبسم في وجوه الناس، ويعني اجعل معاملتك معامله طيبه لينه. تذكرت في والله سبحان الله دون اعداد، اسال الله تعالى ان يرحم ابي وان يرحم موتى المسلمين وان يشفي كل مرضى المسلمين. لما وصلنا الى مرحله الغسيل الكلوي لابي رحمه الله ودخلنا الى مستشفى ديكنس العام، والله العظيم يا اخواني قد رايت من الخير العميم إحسان من الأطباء، معاملة فيها معاملة حسنة جدا ومعاملة طيبة، بالذات الدكتور محمد رمضان والدكتور طلعت وإخوانه والممرضات والممرضين منتهى الأدب والأخلاق والرقي، وهذا يشهد لهم فيه. لو كل موظف يؤدي وظيفته بهذا الأمر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لو وجدنا رشوة ولا بلطجة ولا فيش الكلام ده أبدا. فلذلك بنقول لو أنك موظف يسر الأمور الناس، لا ترتشي ولا تقبل من الناس شيء، ولكنك لما تعاقدت مع الحكومه التعاقد الدائم ده اللي بتاع 60 سنه في الوظيفه وتوظفت بقالك 10 سنين ولا قدامك 20 30 سنه، تتعاقدت عشان تقضي حوائج العباد، مش تفتح الدرج واذا اردت ان تنجز فعليك بالوينجز. نبطل الكلام ده، حرام. تاكل سحتا واولادك ياكلوا سحت. فلذلك عبد الله يسر على الناس، يسر على الناس امورهم، اقضي حوائج العباد طالما أنك موظف مسؤول، واجعل هذا العمل من باب التقرب إلى الله عز وجل بالطاعة في هذه الأيام. كذلك من أعمال البر التي يجب علينا أن ننشغل بها في هذه الأيام الطيبات المباركات: قل أكفل أرملة من خلال زوجتك. من خلال زوجتك. تعرف امرأة أرملة تحتاج إلى الإنفاق، مات زوجها، أو امرأة مطلقة تحتاج إلى الإنفاق من باب إكرامها. قول لزوجتك في فلانة أرملة قد سمعت عنها أو حد أخبرني في المسجد، والله تعالى نخلي لها مرتب شهري، أو إذا استطعنا ذلك أو نتصدق عليها في كل 10 أيام مرة أو في كل شهر مرة إن استطعنا ذلك، واجعل هذا من باب تيسير الأمور على العباد. أعن ذا الحاجة الملهوف. أنت ماشي في الطريق، هتعدي الطريق، شفت رجل عجوز أشل السيارات بيدك من باب إغاثة الملهوف وذا الحاجة، ومع ذلك خده بقى تحت إبطك واستغلها فرصة. ادعي لنا عم الحاج ربنا يرضى عنك، الله يتقبل منا ومنك. ده الإنسان يعني لا يستشعر بلذة الحياة إلا لما بيركع ويسجد بين يدي الله. تقول له كأنه لا يصلي، فأنت بتقول له طب صلي. قل له الإنسان ما بيرتاحش والله يا عم الحاج في حياته إلا إذا أكثر من ذكر الله عز وجل. ده الإنسان في حال كبره الإنسان بيتمنى إن ربنا عز وجل يفرجه عشان يقرأ القرآن ويلتزم بالمساجد. أنت بتعطي له رسالة غير مباشرة، يا عم الحاج أنت كبر سنك خلاص، أنت بينك وبين القبر خطوات، أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم ما نجاوز ذلك. فأنت تذكره بالله ساعة الحاجة. والإنسان دائما لما يكون مريض خاصة في حال المرض يكون منكسر، فلما بيدعو يدعو من حشاشة قلبه، لما يدعو يكون أقرب المريض أقرب إلى الله عز وجل من الصحيح. ليه؟ منكسر وضعيف. فلذلك أغث الناس، يعني من باب ذا الحاجة الملهوف، ومن باب مش قادر يركب مواصلات احمله بيدك ودخله جوه السيارة. لن تخسر شيئا إذا لقيت جنبك واحد فقير أو مسكين، سواء كان داخل على الشباك المترو هيقطع تذكرة تقطع له تذكرة، إيه المشكلة؟ ده أمر يسير جدا، ولكن هذا العمل لعله سبب نجاتك من النار ودخولك إلى الجنة. أو والله العظيم ركب سيرفيس أو أتوبيس ذكر الناس بالله. يا إخواني، قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، أو بصوت عالي اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بس انت ما قلتش الناس صلوا على النبي ولا حاجه، ولكن من طبيعه البشر حين يذكر اسم نبينا محمد، حين يذكر اسم نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، تلتقي الناس صلى الله عليه واله وسلم، صلى الله عليه وسلم. استغلها فرصه ان تذكر الناس بالله، استغلها فرصه. أول ما تركب العربية سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلب، ادعو دعاء السفر وانت راكب السيارة المواصلات، وبالذات لو أنك على طريق طويل. ذكر الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دخلنا على وقت الغروب، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. إذا كنت في الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. ادعي ادعي ادعي ادعي ادعي، اذكر ربك عز وجل بكثرة. الناس تتعلم الذكر، قل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ذكر الناس بالله عز وجل، الناس عطشة والله العظيم لأن يسمعوا عن الله وعن رسول الله، واجعل هذا باب من باب تذكير الناس بطاعة الله عز وجل. في ناس في غفلة عن العشر الأول من ذي الحجة، والله ما يعرفوا عنها حاجة ولا يعرفوا لا بدأت أصلا، والله العظيم ما يعرفوا. ناس محتاجة إلى أن تذكرها بالله عز وجل، تذكر بالحديث: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الله أكبر. اسأل الناس يا إخواني هل تعرفوا فضل الصيام، صيام يوم واحد في سبيل الله؟ ده اللي بصوم وكلم باليسير كده بالبلد كده زي ما بيقولوا، بالذات لو الناس من العوام. يا إخواننا ده اللي بيصوم يوم واحد في سبيل الله ربنا عز وجل بيباعد وجهه عن النار 70 سنة. الناس يقول لك لا إله إلا الله ويمص ليمون. ذكر الناس بالله أمر طيب، فيش مشكلة لعل الناس أن يعتبروا وأن يتذكروا. كذلك حبيبي في الله، الأمراض منتشرة في الأمة المسلمة، خاصة الأمور المتعلقة بالشباب كمثل المخدرات والتدخين والكلام ده. في بوسترات تحذر من التدخين، حطها على السيارة وحطها على العربية وحطها على الباب العبارة، واجعلها في مكاتب العمل واجعلها في المدارس وفي الجامعات. ذكر الناس بنلاقي عز وجل خاصة الشباب منتشر جدا زواج الدمني والمش عارف البوي فريند ماشي يا عم كده، ومنتشر في الجامعات وشارع الحب والقرف وتحت القبة والكلام ده، والزنا العرفي بالذات أول ما تبدأ الدراسة تلتقى الاختلاط الفظيع الموجود في الجامعات، وما هي إلا أيام ويدخلوا الجامعات. ابدأ أذكر الناس بمطويات صغيرة أو بعض حلقات السي دي، حلقات للعلماء والدعاة والوعظ والأئمة لتتحدث عن الزواج المستحدث الجديد ده، وفي زواج الكاسيت بالله العظيم وزواج النت، والكلام ده هيجي لنا في الحلقات بعد العيد. هبدأ في الحديث في برنامج للبيوت أسرار إن شاء الله، هذا البرنامج هتكلم عن فترة العقد، احنا اتكلمنا عن فترة الخطوبة في تقريبا 25 حلقة، أنا ماشي بالترتيب هنبدأ في مرحلة العقد، وأول ما أبدأ بقى في الزواج غير الشرعي، زواج الكاسيت وزواج الدم وزواج الكحل وزواج النت وزواج بلاوي سودة متلتلة. أنا بتعجب والله، أي عقل عند فتاة مسلمة إن يجي الولد ياخد شك في لسانه دبوس، يجيب دبوس ويقول لها بسم الله، وبعدين البنت تقوم مطلعة نقطة دم عندها بلاد أو ما شاء الله عليها، طلع نقطة دم، والولد كذلك بسم الله يطلع نقطة دم، والاتنين يختلطوا ببعض، فقد اختلط القلب بالقلب، اللهم صل على النبي. وبعدين وتقول له زوجتك نفسي، ويقول لها تزوجتك قبلت، وبعد كده يعيشا او يعيشان كالازواج. فين يا بنت الولي؟ اين الشهود؟ يقول لك ما فيش شهود، فين الشهود؟ زنا زيه. فين الشهود؟ ولي مش موجود، شهود مش موجود، مهر مش موجود. يا بنتي لا زواج الا بولي. شاهد يا إخواني هذه المصائب المنتشرة في الجامعات، بل وفي المدارس الثانوية، بل وفي المدارس الإعدادية. وأنا بقول للناس يا إخواني من الصغر لا تسمحوا لأولادكم أن يدخلوا إلى الحضانات المختلطة، بمعنى إيه؟ يعني أولاد وبنات في فصل واحد، لا ولو كان من كيجي 1 وكيجي 2، أوعوا. الولد يتعود على النظر إلى الفتاة حتى من الصغر، حتى من الصغر. والشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى عامل كتاب اسمه حراسه الفضيله، حذر يعني تحذير شديد جدا من فعل هذا مع الاولاد من رياض الاطفال. طب ما بالك بقى في الابتدائي وسن بقى الشقاوه اللي بيقولوا عليها في فتره الاعدادي، ثم في الثانوي، والبلاء كله بقى في ايام الجامعات، والجامعات صارت مسرح عرض ازياء. فعايزين نقول يا اخواني من باب اعمال البر والخير في هذه الايام انتشار مثلا مثل هذا الزواج، يحذر منه، يكتب زي بوسترات تعلق في المدرجات مثلا، او شرايط كاسيت توزع، او سيديهات توزع، او بعض المطويات الصغيره من باب التحذير من هذه الكبائر. التدخين مثلا نجيب الادله على التحريم من القران وبعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اقوال اهل العلم واقوال الاطباء، وهذا الكلام يرسل على النت على برامج الواتساب والفايبر مش عارف ايه البرامج دي، ومع ذلك يذاع في الحلقات ويحذر منه في المساجد ويتعمل بوسترات تتحط في الجامعات والمدارس الى غير ذلك، فهذا عمل ينفع باذن الله عز وجل. الامر الاخير ادخل السرور على قلب اخوك المسلم ولو كان بكلمة، كلمة أبشر. شوف كلمة هي يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، كلمة أبشر تنزل على قلوب العباد والله العظيم، والله العظيم كأنها الماء الرخراق. كان بعض إخواني يقول لي أنا ببقى سعيد قوي لما تقول لي أبشر، فبقول له ليه؟ يقول حاسس ان البشره جايه عشان النبي علمنا كده، بشروا ولا يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، مش ده كلام سيدنا النبي كده؟ فلذلك ادخل السرور على اخوك المسلم ولو كان بكلمه، ولو بكلمه، لعل هذه الكلمه سبب نجاتك من النار. ده كلام سيدنا النبي في الصحيحين من حديث ابي هريره، وان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله تعالى بها درجات، اي يرفع الله عز وجل هذا العبد بهذه الكلمة درجات في جنة الرحمن بكلمة واحدة. واحد بينه وبين مراته خلافات واتعمل اللي ما اتعملش ودخله كل الناس ما فيش فايدة، وجاي يدخلك قول له أبشر هتتحل الأمور بإذن الله. وأكثر طريق لإقناع الناس قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت بقى إدخال السرور على قلوب الناس، إنما الحب الأعمال إلى الله، ده الحديث، سرور تدخله على مسلم. ادخل السرور على اخوانك باي حاجه، كلمه، بهديه، بقضاء حوائج، بالشفاعه له عند اخوانه، بذكره في المجالس، بالصفات الحسنه الموجوده فيه، بان انت تبحث له عن زوجه، اي عمل من الاعمال الصالحه. اللي انا عايز اقوله يا اخواني يا احبابي واحنا بنختم الحلقه، هذه ايام طيبات مباركات، خير ايام الدنيا العشر الاول من ذي الحجه، بل تفضل العشر ايام الاخرى، اقصد الايام من شهر رمضان. فلذلك احرصوا على طاعة الله عز وجل فيه، استغلوا الوقت في قراءة القرآن وفي ذكر الله تعالى وفي إخراج الصدقات وفي إطعام الطعام وفي الذكر الدائم لله عز وجل، وأكثر من الصيام في هذه الأيام الطيبات المباركات، وذكر الناس بالله وانصح الناس واقض حوائج العباد واشفع للناس وعود المرضى وزور إخوانك وأحبابك. كل هذه الأعمال الصالحة ينبغي أن نشغل أنفسنا بها في هذه الأيام الطيبات المباركات، لعل الإنسان يخرج من هذه الأيام وقد أنعم الله عز وجل علينا بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفع الدرجات. أقول في آخر هذا اللقاء وأدعو الله عز وجل أن يرحم موتانا، اللهم ارحم كل موتى المسلمين واشف كل مرضى المسلمين، اللهم اشف عبدك إبراهيم السقا شفاء لا يغادر سقما، وكل مرضى المسلمين وارفع درجته يا رب العالمين، واجعل مرضه تكفيرا لسيئاته ورفعا لدرجاته. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم رب الناس اذهب عنه الباس، واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مرضى المسلمين، وارحم كل موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم يا ربنا كما بلغتنا العشر الاول من ذي الحجه، بلغنا جنتك وارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم. إخواني وأحبابي، سعدت بكم في هذا اللقاء وقد طاب يعني لقائي معكم، فأسأل الله عز وجل أن يكون قد طاب لقائي لكم. ثم أقول هذه ليلة الجمعة، ألا فأكثروا فيها من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي، لا تنسوا الرجال، البس أجمل ما عندك من الثياب البياض، ثم اغتسل غسل الجمعة، تطيب، استخدم السواك، البس أجمل ما عندك من ثياب، خذ أولادك معك إلى المسجد مبكرا، خذ زوجتك إن استطاعت ذلك، ما كانش فيه انشغال بالأولاد أو غيره. لا تنسى ساعة بعد العصر بيوم الجمعة أن تدعو الله عز وجل فيها أن يفرج كربنا أو يسر أمرنا وأن يجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا يا رب العالمين. ثم أخي الحبيب، أذكرك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وتقواه أن يطاع ربنا فلا يعصى، وأن يذكر ربنا فلا ينسى، وأن يشكر ربنا على نعمه فلا يكفر. أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.